بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا، اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك فاجمعنا في دار كرامتك من غير حساب ولا عذاب، من غير حساب ولا عذاب، إخوانا على سرر متقابلين مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وعلمائنا وولاة أمورنا، برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا آيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، فقراء فأغنهم، حفاة فاحملهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، يا سند من لا سند له، يا عز من لا عز له، يا ناصر من لا ناصر له. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج همهم عاجلا غير آجل، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه الفردوس الأعلى بنصرته لإخواننا المسلمين في كل مكان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا، برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله أكبر.